جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ماذا يقصد الشيخ من قوله أهل الذوق والوجد؟ هذه عبارات مشهورة عند بعض المتصوفة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الذوق في الإسلام هو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. والوجد الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الحديث. قال: هذا هو الوجد الشرعي، وهذا هو الذوق الشرعي. وأما الذوق والوجد عند الصوفية فهم يقصدون ذوق العابد والمتنسك، وهو البعد عن الشرع واستعمال العقل وما تهواه النفوس، وكذلك الوجد الذي يحصل لبعضهم حتى يكاد يذهب عقله ويقال أنه أصابه الوجد، ويحصل هذا بطرق يؤدونها، يرقصون ويطبلون ويقولون: فلان أصابه الوجد، ثم ينتقل إلى مرحلة بعد ذلك إلى مرحلة المجاذيم، وهم الذين ذهب عقولهم، يقولون: تحيرت عقولهم في الله وسلبت عقولهم في محبة الله. كل هذا باطل، ما حصل لنبي من الأنبياء ولا لولي من الأولياء، ولكن لبس عليهم الشيطان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نوع الهداية في قوله تعالى: يهدي قلبه؟ هذه هداية التوفيق، لأن هداية القلوب هي هداية التوفيق، وأما هداية الإرشاد فهي التي تسمعها الآذان، مثل القرآن الآن نسمعه بآذاننا، ولكن متى يبلغ القرآن القلب؟ يبلغ القرآن القلب إذا هدى الله هذا المستمع لهداية القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، وهم أصحاب فتنة: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني تلاوتهم للقرآن والعياذ بالله مجرد تلاوة على الألسنة والحناجر، ما بلغت القلوب. وهذا ما يقال فيه أنه عليم اللسان والعياذ بالله، عليم اللسان الذي يتكلم بلسانه ويتلو القرآن بلسانه ويحسن الوعظ بلسانه، لكنه لا يتأثر في قلبه بما يعظ وبما يسمع. والهداية الحقيقية هي هداية القلوب، وهو أن يبلغ هذا القرآن القلوب وأن يكون مؤثرا فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل كتاب مختصر الصواعق المرسلة لشيخ الإسلام ابن القيم مختصر لكتاب شيخه ابن تيمية دار التعارض، وما هي أفضل الشروح لها؟ لا، الصواعق المرسلة هذا كتاب ابن القيم، ومختصر الصواعق هذا للموصلي، اختصره من كتاب الإمام ابن القيم. والصواعق المرسلة ابن القيم ليس مختصرا من كتاب دار تعارض العقل والنقل، وإن كان ابن القيم يستفيد كثيرا من شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن طريقة ابن القيم في تصنيفه لكتابه والرد على الشبه من وجوه مطولة تزيد عن 40 إلى 50 وجه، هذه من اجتهاد ابن القيم، وإن كان يستفيد كثيرا من شيخه في هذا الكتاب وفي غيره. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يقول للمتزوج: منك المال ومنها البنون؟ الكل من الله، وإنما يدعو له بالتوفيق، والأولاد والبنين البنون والذرية توفيق من الله ورزق من الله، ولكن يدعو لهما بالخير والبركة، لا يقول: منك المال ومنها الذرية، الذرية من الله والمال رزق من الله، ولكن يدعو لهما بأن يجمع الله بينهما في خير وأن يرزقهما الله الذرية الطيبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول قل والله مرتين للاستهزاء بقول المقابل؟ كيف؟ قل والله مرتين ليستهزئ بقول المقابل. كيف قل والله مرتين؟ يقول له: قل والله مرتين، كأنه لا يصدق قوله. ما عرفت. على كل حال، لا يجوز الاستهزاء بكلام الله عز وجل أو بأسماء الله، والقسم بالله عز وجل أمره عظيم، ولا يجوز الإنسان يعني أن يحمل الناس على القسم إذا كانوا في غير يقين، لأنه شيء عظيم، قسم بالله شيء عظيم وهو تعظيم لله عز وجل. وأيضا من حسن الخطاب أن يكون المسلم متأدبا مع جليسه. وأذكر من سوء الأدب في الحوار أن بعض الناس إذا أراد أن يقطع حديث رجل قال له صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، فالرجل يكون بين أمرين، بين أن يقطع حديثه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شرع في الصلاة بادر هذا بالكلام، وبين أن يستمر في كلامه ويكون في حرج أن يؤمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي. هذا من سوء الأدب ومن سوء الحوار، وعلى العاقل أن يترك جليس أو حتى يتم كلامه ثم بعد ذلك يتحدث، لا بهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس من أجل أن يقطع كلام الرجل فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بادره بالكلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن نعمل في خدمة الحجيج وتمر علينا صلاة الظهر ولا نستطيع الصلاة لزحمة العمل، فهل نجمعها مع صلاة العصر؟ لا يجوز الجمع إلا لمسافر أو لمريض يشق عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها. أما الأعمال هذه كل من اشتغل بعمل جمع، ما بقي أحد الآن من الناس إلا لديه عمل، فالدين مقدم على العمل، أدوا الصلاة في وقتها والعمل يدرك. وأما الصلاة إذا خرجت عن وقتها وأخرجتها عن وقتها فإنك لا تدركها ولا تؤديها إلا في وقتها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل على المرأة الحاجة أن تضحي؟ الأضحية ليست على النساء وإنما على أهل البيت، فإذا ضحى الرجل فهذا يجزي عن أهل بيته. ومن الأخطاء الشائعة الآن لدى بعض العوام أن الرجل إذا كان له أكثر من زوجة يضحي بأكثر من أضحية، يقال هذه لفلان أو هذه لفلان أو هذه لفلان، الأضحية واحدة، يجزي الرجل أن يضحي بأضحية واحدة عن أهل بيته ولو كان لديه 4 نساء ولديه أولاد كثير. فالأضاحي ليست للنساء وإنما لأهل البيت، فالرجل المتزوج يضحي بأضحية واحدة سواء كان له زوجة أو زوجتان أو أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صديقي يسب الشيخين وأم المؤمنين رضي الله عنهم، كيف أتصرف معه؟ تصرف معه لا تجالسه، وأنت مخير بين مصادقة من يطعن في أبي بكر وعمر وبين حب أبي بكر وعمر. حب أبي بكر وعمر يرجى لمن أحبهما أن يحشر معهما، كما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الرجل يحب الرجل ولم يبلغ درجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله. انظروا، الصحابة كانوا يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، وهؤلاء الذين يطعنون في الصحابة لا يجوز لمسلم أن يجالسهم وأن يؤاكلهم ويشاربهم ويقول لكم دينكم ولي دين. هذا تنزيل للآية على غير وجهها. أمرنا الله عز وجل بمقاطعة أهل الفجور ونهانا عن مجالستهم. والرجل الآن لو تكلم في قبيلة رجل، لا نقول فيه، لو طعن في قبيلته وهاجره الناس يعذرونه، لماذا؟ قال: والله تكلم في قبيلته، مع أن هذا لا يجوز، هذه عصبيات جاهلية. أما الدين، يطعن الرجل في أبي بكر وعمر ويقولون له دينه ولنا ديننا، وهذا زميلنا في العمل، نستجيب له إذا دعانا وندعوه إلى موائدنا ونقابله بالهدايا ولا يضرنا دينه، بل إنك موالي لهذا الرجل إذا كنت تدعوه تجالسه تسلم عليه وتضاحكه وتمازحه وهو يلعن الصحابة، كيف يجتمع هذا مع محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أقل ما يقال في هؤلاء، أن لا تجالسهم ولا تخالطهم، أما العمل يؤدى معهم ومع غيرهم. أن بعض الناس في المقابل يقول أنا لا أؤدي العمل مع هؤلاء، بل العمل مصلحة لنا، نؤدي الأعمال معهم ومع غيرهم، ولكن العلاقات الخاصة كما يسمونها، أن تدعوه ويدعوك وتجالسه ويجالسك، تأكل وتشرب معه، لا تجالس هؤلاء. الإمام أحمد رحمه الله ما كان يسلم على أهل البدع، يقول أخشى أن أسلم عليهم فيحبهم قلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينك. هذه مكابرة، كل يوم تسلم على رجل تبتسم في وجهه ويسلم عليك تصافحه، وبعد ذلك تقول أنا أبغضه في الله. كيف تبغضه في الله وأنت تسلم عليه تجالسه وأنت تعلم أنه يطعن في الصحابة ويطعن في كبار الصحابة، في الشيخين، في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو ضابط العمل الصالح في العشر وما أفضله؟ ليس هناك ضابط للعمل الصالح في العشر تنفرد به هذه العشر من حيث العمل عن غيرها، بل كل الأعمال الصالحة مشروعة في هذه العشر، كما جاء في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فما قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر بعمل صالح، فكل الأعمال من قراءة القرآن والذكر والصوم وبذل المعروف والإحسان للمسلمين والدعاء لهم وكذلك الحج والعمرة، كل هذه من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم في هذه العشر، وهذه العشر مقامها عظيم في الدين، فهي أفضل أيام السنة، وكثير من المحققين يفضلونها على أيام رمضان ويفضلونها على ليالي العشر الأواخر من رمضان، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية له قول يقول إن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر، لكن تعقب هذا القول ابن رجب قال وهذا ليس بشيء، وهذا رأي ابن رجب رحمه الله، ورأي شيخ الإسلام متوجه، ولكن هذا دليل على اختلاف العلماء في تفضيل هذه العشر على العشر الأواخر، ومما يدل على يعني فضل هذه الأيام مع كثرة من يرغب في العمل في العشر الأواخر، إلا أن هذه العشر يفرط فيها الكثير من المسلمين إلا من وفقهم الله، وإن كنا نلمس في هذه السنوات الأخيرة بحمد الله فقه لدى المسلمين بالعناية بهذه العشر. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي الكيفية للتكبير المطلق والمقيد، وأين يكون لو مثلتم لنا؟ التكبير قال العلماء أنه بكل صيغة، وإن كان الذي نقل عن بعض الصحابة أنهم يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، قال بعض أهل العلم وبأي صيغة كبر وذكر الله عز وجل فهذا كله خير. أحسن الله إليكم. وهل يرفع بها صوت في الطرقات؟ نعم، يجهر بها ويرفع بها الصوت في الطرقات وفي الأسواق. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيهما أفضل في حق صلاة النافلة، في المسجد النبوي أم في البيت؟ الصلاة النافلة أفضل ما تؤدى في البيوت، ولكن هذا المسجد ثبتت في فضله أن الصلاة فيه بألف صلاة، فالذي ينبغي الإنسان أن يجمع بين الصلاة في هذا المسجد نافلة بعد الفريضة وأن يصلي في بيته، والأولى أن تكون الرواتب في البيت، لكن لا بأس أن يصلي بعد العشاء ركعتين أربع ست، يصلي بعد المغرب بعد الراتبة لمن بقي في المسجد، وأما من رجع إلى البيت فيصلي ويتنفل ويجعل الراتبة في البيت أفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما أنواع الهداية؟ الهداية أربعة أنواع كما ذكر الإمام ابن القيم، هداية عامة وهي هداية الخلائق إلى مصالحها، وهذه تدخل فيها حتى الحيوانات هداها الله لمصالحها، والهداية الثانية هي هداية الإرشاد وهي هداية دينية وهي التي جاءت بها الرسل وهي المذكورة في قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية الثالثة هي هداية التوفيق وهي هداية أهل الإيمان الذين خاطبهم الله بالإيمان أن هدى قلوبهم واستقاموا على طاعة الله. والهداية الرابعة هداية أهل الجنة للجنة يوم القيامة وهداية أهل النار للنار يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل عبر الميقات بملابسه مغطى الرأس، فهل عليه فدية واحدة؟ وهل تكون هذه الفدية دم أم إطعام؟ هذا له أحوال. إذا تجاوز الميقات وهو ناسي فإنه بعد ذلك مخير بين الرجوع إلى الميقات والإحرام منه أو أن يحرم من مكانه ويفدي. فإذا لبس المخيط على بدنه وعلى رأسه فعليه فديتان: فدية لتغطية الرأس وفدية أخرى للباس المخيط. وهذه الفدية هي فدية أذى وهو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وأما إذا تجاوز الميقات وهو متعمد يتهاون في النسك ويحتال بلباسه على نقاط التفتيش ولربما سئل هل أنت محرم فقال لا فيجمع بين الكذب والاحتيال وانتهاك حرمة النسك، فلا أرى أن هذا الأمر يجبره شيء لأنها معاصي عظيمة وكبائر عظيمة يرتكبها في آن واحد. ولهذا نقول أن هذا الدين لا ينال بالمكابرة ولا ينال بأن يصل الإنسان إلى البيت ويطوف ويقف في عرفة، ولكن العبرة كيف وصل إلى البيت، هل وصل بوسيلة شرعية أم باحتيال وكذب. أن يبقى في مكانه يعبد الله يذكر الله يقرأ القرآن يصوم ما كتب الله له من هذه الأيام، وإن كان له فضل مال أعانى الفقراء الذين يريدون الحج ولا مال لهم، فهذا خير له بكثير من هذا الفعل الذي يفعله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي حقيقة توكل الخواص؟ توكل الخواص قال شيخ الإسلام هم الذين يتوكلون على الله في الدين، وتوكل العوام هم الذين يتوكلون على الله في الرزق. كثير من عوام المسلمين الآن يستحضرون التوكل على الله في طلب الأرزاق لما يرون من شدة حاجتهم لذلك، ولكن كثير منهم يغفل عن التوكل على الله في أداء الصلاة أو في أداء الصوم أو في أداء الحج. قال هذا توكل الخواص، يتوكلون على الله في أداء العبادات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا دعاء وتوكل على الله في أداء العبادة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجلان خرجا من المدينة بنية العمرة بعدما ذهبا إلى جدة ومكثا فيها 2 يوم، فقال أحدهم سأذهب للتنعيم للإحرام، وقال الآخر علينا دم فخلع الإحرام، فهل علينا شيء؟ كلاهما مخطئ. أولا إذا أراد العمرة فليس له من يتجاوز الميقات إلى جدة من غير إحرام، والذي قال نذهب إلى التنعيم مخطئ لأن التنعيم ليس بميقات، والصحيح أنه إما أن يرجع إلى ميقاته فيحرم منه وليس عليه شيء، هذا قول وهو أحوط الأقوال لأهل العلم. والقول الآخر أنه يرجع إلى أقرب ميقات من المواقيت المحددة. وأما الذهاب إلى التنعيم فلا أعلم عالما قال به لأنه ليس بميقات، لكن القول الآخر أنه يذهب لأحد المواقيت ويحرم منها، والأحوط هو أن يرجع إلى ميقاته الذي جاء منه ويحرم منه. وأما الآخر الذي تحلل قال ليس علينا شيء، فإذا كانوا شرعوا في الإحرام بالعمرة فلا يجوز لهم التحلل إلا بعد الفراغ من العمرة. وأما إذا كان يقصد في السؤال أن هذا الرجل قال وجبت علينا الفدية ولا نرجع إلى الميقات وأحرموا من جدة فإحرامهم صحيح لكن الفدية واجبة عليهم لترك الإحرام من الميقات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يستطيع المحرم أن يلبس الساعة والخاتم؟ لا بأس يلبس الساعة والخاتم والنظارة والحزام المخيط، أقصد بالمخيط في عرف الناس اليوم، فلا بأس في هذه الأمور، يعني النظارة وكذلك الساعة والخاتم، كل هذه الأمور جائزة لأنها ليست من اللباس، كذلك الحزام الذي فيه خياطة لا بأس به، ولا ينبغي للحاج أن يعلم المقصود بالمخيط، أن المخيط المقصود به ما فصل على هيئة البدن وليس المقصود به ما دخلت فيه الخياطة. يتحرج الآن بعض الحجاج من لبس حذاء فيها خياطة ويأخذون بعض الأحذية غير الصحية والتي قد يعني تسبب لبعضهم أمراض وهي ليست جيدة، كل هذا تحرج بعض الأحذية التي يظنون أنها لا تصلح للإحرام مما فيه خياطة. البس ما شئت من الأحذية ما لم تغطي البدن، فإذا غطت البدن لا يجوز أن تلبس كالجزم والشراريب، فهذه لا تلبس حتى لو كان هذا الشراب ليس فيه خياطة، فإن المقصود بالمخيط هو ما فصل على هيئة البدن على هيئة العضو كما فصل على هيئة القدم وما فصل على هيئة السراويل وما فصل على الهيئة العليا للبدن كالفنايل والبشت والجبة وما فصل على هيئة الرأس كالبرانس والطاقية والقبعة، كل هذه ممنوع منها. وأما ما عدا ذلك من الشنطة التي تحمل، بعضهم حتى يتحرج من أن يحمل حقيبة فيها خياط، هذا كله من الجهل، لا بأس بهذه الأمور، مقصود بالمخيط ما فصل على هيئة البدن. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من البر بالصاحب المتوفى أن يحج عنه ويعتمر أم يجعل له صدقة جارية كالبرادات؟ هذا حسب الحال، إذا كان هذا الصديق لم يحج أو حج مرة فالتنفل عنه بالحج آكد، أما إذا لم يحج فهذا أولى، ولا ينبغي أن يتصدق عنه بصدقة نافلة ومات وفي ذمته فريضة، فدين الله أحق بالقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا حج ولكن مرة واحدة وأراد أن يحج عنه حج الثاني فهذا أولى، وأما إذا أكثر من الحج وليس له صدقة جارية فالأولى أن يتصدق عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رأيكم في السجع في الدعاء علما أنه يزيد الخشوع؟ السجع في الدعاء مكروه، فيه تكلف، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجع كما حذر بعض الصحابة قال إياك والسجع، والسجع مذموم عند أهل العلم، وكذلك هو مكروه في الدعاء، وليس جلب الخشوع بالسجع، جلب الخشوع باستحضار من تدعو ترفع يديك وأنت تناجي رب العالمين، هذا لو أن الرجل قال يا رب ما أن يقول يا رب حتى يخشع قلبه لأنه يعلم أنه يناجي الله، أما السجع هذا يطرب ولا يحصل به خشوع، يحصل به إطراب، وكثير من الناس لا يفرق بين الإطراب والخشوع، الطرب هذا حالة نفسية بمجرد أن ينقطع الصوت ترجع إلى ما كنت عليه، والخشوع عمل صالح يكون في القلب يؤثر في استقامة الرجل، ولهذا فرق بين رجل أعجبه صوت رجل انتهى الصوت إن ذهب ذلك التأثير من قطاع الصوت، وبين رجل خشع قلبه ودمعت عينه يبقى أيام وهو يجد أثر هذا الخشوع في قلبه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل نتوكل على الله سبحانه بترك المعاصي؟ نعم بلا شك، التوكل على الله في كل شيء، نتوكل عليه في أن يجنبنا الذنوب والمعاصي، نتوكل عليه في أن يوفقنا للطاعات، نتوكل عليه في طلب العلم، نتوكل عليه في الهداية لكل عمل صالح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا أحسنت الظن بالله أتى الشيطان بالنزغات، فما العلاج؟ العلاج العلم، إذا كنت عالما بالله لا سبيل للشيطان إليك، لأن العلم شفاء، وشفاء العي السؤال، والعلم والسؤال من العلم، فكيف ينزغ الشيطان لعالم بالله تعلم الله بأسمائه وصفاته؟ فهذا هو طريق العلم الذي فيه الوقاية من وساوس الشيطان. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم.